الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قال معلمنا القديس بولس الرسول عن القديسين: الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه الأسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحروب، هزموا جيوش غرباء. من أجل ذلك يسر كنيسة السيدة العذراء مريم والأمير تدرس الشطبي بضاقوف أن تقدم لكم باقة من الترانيم والتماجيد الروحية للقديس القس عبد المسيح المقاري يا منهل.